السؤال الثامن يقول: ما هي الممكنات والمستحيلات؟ وذلك في عبارة وردت في صفحة 309 عندما قال الشيخ في أسفل المقطع الأخير، وكما أخبر سبحانه وتعالى عما كان وعما لم أخبر عما لا يعني لا ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا يعني الممكن هو ما يجوز وقوعه وما يجوز عدم وقوعه وما يجوز عدم وقوعه، وأما المستحيل فهو الذي لا يمكن أن يقع. فالله عز وجل أخبر عن أمور لا يمكن أن تقع، ولو وقعت ماذا يحصل؟ مثل قول الله عز وجل عن الكفار: ولو ردوا، يعني للدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فرجوعهم إلى الدنيا هذا مستحيل وغير وارد وغير ممكن، وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر لو وقع ماذا يحدث. فهذا يبين شمول علم الله عز وجل لكل شيء، للواقعات والأمور الواقعة والأمور الممكنة مما لم يقع، وكذلك الأمور التي لا يمكن أن تقع لو وقعت كيف الأمر. فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى.